لا وجوب الوقت إذا انقضى الختان عليه. وحدثنا يحيى عن مالك عن ابن عماد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا أمت الختان الختان فقد وجب الوقت. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، بعدما بين لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى كيفية الغد من الجنازة وماذا يفعل كل من الرجل والمرأة إذا أراد أن يغتسل من الجنازة، فأنا بعد ذلك ثنائيوت من هذا الغسل في أي شيء يكون الغسل، أي من أي شيء يكون الغسل. وهذا الباب بمثابة عقد باب نواقض الوضوء بعد بيان أركان الوضوء. فقال مالك رحمه الله: باب الغسل إذا التقى الختان. وذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه إذا مت الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مت، المس يأتي بمجرد المقابلة الالتقاء. ويأتي مالك رحمه الله بدقة الحكم في حديث عائشة بعد هذا إذا تجاوز، فالرواية الأولى إذا مس مجرد المس، ورواية عائشة إذا تجاوز، ليدل مالك رحمه الله أن في سبب الغسل روايات، مجرد المس أو مس وزيادة تجاوز. وقد جاء مع المس إلى ألتقى التصاق الختان بالختان، مس الختان بالختان، مجاوزة الختان بالختان. ما هو الختان؟ الختان بالنسبة إلى الرجل معروف، وهو ما هو مذكور عند العرب خاصة قبل الختان، وهو قطع الغلفة أو كما يقال الجلدة التي تغطي حشفة الكفة. ونحن نعلم قضية هرقل حينما لقي أبا سفيان ومن معه في أول ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقومه: لقد رأيت نجم نبي الختان قد ظهر، فأي الأمم تقتتل؟ قالوا له العرب. قال: إذا رأيتم وفدا من العرب جاء إلى بلادنا فأخبروه. فجاء وفد برئاسة أبي سفيان فأحضروهم إليه، فقال: أي رجل أقرب إلى هذا الذي ظهر فيكم؟ سألهم: هل ظهر فيكم شيء جديد؟ قالوا: نعم، ظهر فينا رجل يدعي أنه نبي. قال: من أقرب الناس فيكم إليه؟ قالوا: هذا أبو سفيان. قال: إني سائله وتجيبون عليه إن صدق أو كذب. وأجلسهم وراءه حتى لا يقابلونه بأعينهم، فيجاملونه أو يستحون منه. وسأله أسئلته المتعددة المعروفة، ثم بين له وقال: لئن صدق جوابك لأملكن موطن قدمي هذا الدين. الذي يهمنا أن الختان في الرجال معروف قبل الإسلام، ولعله مر بنا أن أول من اختتن من إبراهيم بالقدوم معروف بالقدوم، ويوجه الحسن حتى بالقدوم بالقدوم بفتح القاف وهو مكان. فأول من اختتن بالبشرية إنما هو الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصارت سنة في العرب جميعا. نقابل ذلك في المرأة ما يسمى الخفاق، وهو يقولون فيه أكثر ما ينبت في فرج المرأة كعرق الدين، ويؤخذ منه وكما يفرقون عنه بالجبر أو نحوه يؤخذ منه القليل، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مقربة للمرأة قال خذي ولا تحيي فيه، يقول للقابلة خذي ولا تحيي فيه. يقف كل إنسان عند هذه العملية. الرسول الكريم يضع المنهج الجراحي في هذه العملية الحساسة التي لها علاقة بصيام الأسرة، لأن حياة المرأة الجنسية مرتبطة بهذا الجزء، ولها علاقة وثيقة جدا في المخالطة والمعاشرة. يقول خذ لا تحيد، لأنها إن سئلت على ما هي عليه آذت المرأة في جانبها الجنسي، وإذا أحصلت نهائيا أضاعت حقها من الناحية الجنسية، فلا تترك حتى تتأثر بقوة شبكها، ولا تحمى بالكلية حتى تحرم من إثارتها الجنسية. إلى هذا الحد يبين صلى الله عليه وسلم. وموطن هذا الجزء من الفرد في خلف الشفرين وعند مخرج الفرد، أي في أوائل الفرد. وهنا هذا النص إذا مس، معنى هذا لو مس فرق ذكر الرجل موضع الظهر من المرأة يجب الغسل، ولكن الأصل في ذلك الجماع والإيلاد. فيأتي مالك رحمه الله بعد هذا في حديث عائشة ليبين أن المراد في المسك أي المسك مع التجاوز أي مع الإيلاد، والمراد بذلك إيلاد مقدار الحشفة فقط وهو أقل ما يوجب الغسل. إذن مالك رحمه الله بدأ هذا الباب بهذا الأثر عن عمر وعثمان وعائشة.